je pense, fais des coups en douce. Pourquoi on croit qu'on est au-dessus? Pourquoi tu crois que la vie ne mérite pas d'être vécue? Ouvre les yeux un instant, regarde autour de toi tout l'amour que Dieu nous donne. Au-dessus de lui, y'a personne, bouge, fonce, impose ta chance. Prends pas le chemin de la démence, y'a pas de honte. Prends l'amour comme essence, prends à partager, à pardonner. Faut faire l'effort, sors de cette vie en forme de fausse métaphore. Corrige-toi de tes défauts, comme disait Nabil. Et si chacun donnait un peu, si chacun faisait de son mieux, on changera pas le monde, mais y'aura peut-être moins de malheureux. تسقم الحالة وقتاش نحال القلب الحسد والغيرة واحد ما حب يرمي السم يقول واش يحس ولا الحنانة خسارة ما تفهموش هكذا تفهمنا اللي ضاع ضاع اللي راح راح حتى حاجة ما قالت ليش انا عيشة راحت فيها حياتنا راحت في ليسون شير فهم علاش ما بقات لي نوصون صابر نتالبا والعداوة كراه كاين صحبة ما كانش كيفاش بالمسكين لحياته قاع عايشها بلاش حق نتصالحو نزيدو نضربو نسمحو نساو ما كان والو حل عينيك خمم وخديك مسيرة الحناش كونك فاهم ماشي حقودي ما مع عشرة طويلة تقدر تموت في طريق كيما هادي